أما الهاء والناء، خدت بال حضرتك الهاء والناء وكاف الخطاب، فدي ضمائر بتقع في محل نصب وفي محل جر. فحينما أقول إنه، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، رأيتك، الكاف ضمير مبني في محل نصب إيه؟ مفعول به، خلاص. يبقى هنا في محل نصب هيت مع إن وأخواتها ومع الأفعال، وتكون في نفس الوقت في محل جر بك، بك، خلاص. بك الكاف هنا ضمير مبني في محل جر، ومسجدك عامر إن شاء الله، فمسجدك الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فالكاف والهاء والناء ضمائر في محل نصب وضمائر في محل إيه؟ في محل جر. أما الناء هي المشتركة بين الرفع والنصب والإيه؟ والجر. ننتقل إلى بناء الفعل الإيه؟ الأمر. نعم. إليه؟ وهنا إذا لم يتصل به شيء أيضا في الحالة دي نضيف، إذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح أيضا. يعني كتب، سجد، صام، قام، نام، استيقظ، كل ده مبنى على الايه؟ ها، على الفتح، لم يتصل به شيء. سؤال لسه الحبر الجديد، فانت افرده عشان ما تبكش. هنشوف لك الامر يا شيخ. نعم. اللي هو ايه؟ الامر لا، الامر في كلام حبيبي، بعيد عن المواقف. لا احنا صغيرين خدناها، لا احنا صغيرين يا عم. لو انا صغيرين في الامر لا يا راجل، ده احنا اللي قلنا الحاجات دي واحنا بنشرح السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت واحنا في مسجد النور. لا هو في كلام ان هو مجزوم، اللي احنا كنا شرحناه في المره اللي فاتت، كانت نقطه خلافيه في الاجروميه. اتفضل يا مولانا. مش اتفضل، نشوف اخواننا كده مع بعض الفعل الايه؟ الفعل الامر موقفنا فيه ايه؟ الفعل الامر مبني دائما، مبني ايه؟ مبني دائما. مبني دائما بقى اول حاجه عنده هيت يبنى على السكون. امتى يا اخوانا؟ بص معايا كده، اكتب، اكتب، اسجد، مبنى على السكون. ليه بقى هنا؟ صحيح الاخر، صحيح الايه؟ الاخر، خلاص. يا مسلمات احفظنا او اكتبنا، اكتبنا الدرس، واحفظ، احفظنا القرآن، احفظنا واكتبنا، اكتب ب ب، شوف الباء، واحفظ ساكنه هي. فيبقى هنا مبنى على الايه؟ مبنى على السكون. ليه؟ لاتصاله بنون النسوة، لاتصال بنون الايه؟ النسوة. يبقى الفعل الامر يبنى على السكون اهو في النطق يا مولانا، مع حالتين اتنين، مع نون النسوة ومع ايه؟ ها؟ وإذا كان صحيح الآخر. طيب الحالة الثانية، خلي بقى حضرتك معايا كده، يبنى على حذف حرف العلة. إمتى؟ طالما حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الإيه؟ معتل الآخر. إدينا مثال، بص كده، أدي الفعل ساعة هو. انا لما اجيب الامر منه بقول ايه؟ اسعى في الحق. طيب لما اقول لي ايه؟ دعا. لما اجيب الامر منه اقول ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب لما يجي يقول لي رمى، اقول له ارم، قضى، اقول له اقضى، خدت بالك؟ اقضي وادعو واسعى. ليه بحط الفتحة بتاعت العاء؟ اشارة ان انا حذفت الف، وبحط الضمة إشارة إن أنا حذفت واو، وبحط الكسرة إشارة إن أنا حذفت ياء. فالحركات نصف إيه؟ نصف حرف. الفتحة نصف الألف، والضمة نصف الواو، والكسرة نصف الياء. فإشارة إلى حروف الإيه؟ المحذوفة.